الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا في هذه المنظومة المباركة من تصنيف الإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان الأشعث بن أبي داود رحمهما الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذا فأنت على خير تبيت وتصبح. ختم هذه المنظومة المباركة بهذه الأبيات العظيمة، والتي يبين فيها رحمه الله تبارك وتعالى طريق النجاة للمؤمن في هذه الحياة، وهو اعتصامه بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يلتفت بعد ذلك إلى قول أحد من الناس. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف. الهدى والنور والخير والرشاد والعصمة من الضلال والزيغ إنما هو في الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا كثيرة. فالموفق هو الذي جعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو مقدمه، وهو الذي يسير عليه. ويترك أقوال الناس، فالحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. ومعلوم ما حصل في التاريخ الإسلامي في بعض الأعصار وبعض الأمصار من التعصب الأعمى والتقليد المذموم، لا لشيء إلا لأن العالم الفلاني قد جعله إماما له، وقد بين أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن في منهج السنة وفي غيرها أنه لا يجوز لأحد أن ينتصر لقول شخص بعينه انتصارا مطلقا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. أما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا عصمة في قوله، قد يوافق الحق وقد يخالفه. إن كنا نقول هذا في أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل في الصحابة الكرام فمن باب أولى من كان دونهم. وقد نوقش أو ناقش ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين نفرا في مسألة متعة الحج، فأورد عليه أقوال جمع من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فقال لهم تلكم المقولة العظيمة التي تعتبر نهجا مباركا وطريقة سنية سلفية، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو تتقطفكم الطير. أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، نعم معذرة، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، نعم والعياذ بالله. هنا يحذرنا هذا الإمام المبارك من أن نسلك طريق أولئك الذين حصل منهم هذا وتلهوا بدينهم. وكان من جراء هذا أن طعنوا في أهل الحديث والعياذ بالله. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم. وما يفعل هذا المؤمن الذي عرف منزلة الوحي الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولأجل هذا ما قام بهذا الدين إلا الفحول الأخيار، فهذا الدين عظيم وثقيل لا يتحمله كل أحد. ولهذا نصح هنا الناظم رحمه الله، نصح قارئ منظومته وهذا المتعلم لئلا يكون من هؤلاء الذين تلهوا بدينهم فيسلك طريق أهل الزيغ فيطعن في أهل الحديث ويقدح. والطعن في أهل الحديث علامة أهل البدع. ولأجل هذا الإمام أحمد لما قيل له إن ابن أبي قتيلة يقول في أهل الحديث أنهم قوم سوء أو كذا، نفض ثوبه 3 مرات وقال زنديق زنديق زنديق. قال أبو العباس بن تيمية عرف مقصده. ثم ختم منظومته بقول: إذا ما تحت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، ما ورد في هذه المنظومة من مباحث عظيمة ومسائل جليلة متعلقة بالاعتقاد، هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، وإن مت على هذا فقد مت على خير عظيم وعلى فضل كبير. قال جل وعلا قال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا المعتقد الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، إن اعتقده الواحد منا فقد حصلت له الهداية. ونجا من الضلالة والغواية وفاز بخيري الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. قال جل وعلا: وهو مؤمن. هذا قيد مهم. فلنحيينه حياة طيبة. من أراد منا الحياة الطيبة فليحرص ابتداء على المعتقد الحق، لأن الله جل وعلا جعله شرطا، قال: وهو مؤمن. فلا يكفي العمل بدون هذا المعتقد الحق. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. فالنجاة إنما لأهل المعتقد الحق الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وأكتفي بهذا، وبهذا بفضل الله جل وعلا نكون قد أتينا على هذه المنظومة المباركة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن ربي سميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.